والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2002، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاريونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعي. بيقول في سفر ميخا إصحاح 7: لا تأتمنوا صاحبا، لا تثقوا بصديق، احفظ أبواب فمك عن المضطجع في حضنك، لأن الابن مستهين بالأب والبنت قائمة على أمها والكنة على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيت. فصاحب السؤال بيقول: على الرغم من أن هذه الآية قد قيلت في العهد القديم ومنذ مئات السنين عن زماننا هذا، إلا أنها تعبر عن الحالة التي نعيشها الآن، وتوضح بشكل مباشر عن غياب الأمانة وانعدام الثقة وعدم حفظ الأسرار حتى بين أقرب الناس، زيادة على ذلك ضياع المبادئ الأخلاقية. لهذا أسأل: هل نفقد الثقة بالآخرين بهذا الشكل حتى لا نأمن صاحب ولا نثق بصديق ولا نبوح بسر حتى لأقرب الناس لنا، ولو كانت الزوجة مثلا كما في الآية السابقة؟ الآية المذكورة تبين الحالة المؤسفة للعلاقات بين البشر بصفة عامة والعلاقات الأسرية بصفة خاصة. نرجو التعليق. زي ما انت بتقول، الآية مكتوبة من زمان طويل، والآية مكتوبة تحت الناموس. تحت الناموس يعني ايه؟ تحت الناموس اللي هو ما كانش لسه في نعمة، عين بعين وسن بسن. لكن ما تنساش ان لما جات شريعة الكمال والنعمة تفاضلت جدا وأدركت القديسين، الحال اتغير. صحيح انا معك، لما نقلب الايام دي هنلاقي جانب كبير من الناس قريب وغريب ابتعدوا عن الامانة والحياة التقية. على رأي انسان كان عايز يشارك واحد على عمل، فكانت النصيحة لي من البعض: اوعى تشارك حتى اخوك، ابن امك وابوك. ليه؟ لاني ما عادش في امانه، ولان رب المجد يسوع بيقول ان من كثره الاثم، يعني الاثم والخطيه هيزيد، تبرد محبه ايه؟ الكثيرين. يعني في الايام الاخيره المحبه هتقل وتبرد وتزيد الخطيه، ومن ضمن الخطايا عدم الامانه والطمع والغش والتدليس والسلب والنهب. ومش بس حفظ السر او كتمان السر، لا، ده هتبقى الاشاعات والاتهامات ونقل الكلام والاسرار والحاجات دي. وزي ما انت بتقول هو ده اللي حاصل لي، ان الشر زاد. لكن عايز اقول لك حاجة، ان لما ابونا ايليا جه يكلم ربنا ويصلي ويقول له الشعب كله زاغ وما فيش غير انا اللي فاضل، فربنا قال له لا يا ايليا، خلي بالك، قال له انا ابقيت لنفسي 7000 ركبة. نتالي ربنا له قديسين، هو اللي مخليهم، هو اللي صانعهم، هو اللي بيقودهم، هو الرئيس بتاعهم. فمهما قلنا ان الشرور مالت الدنيا والارتداد عم في العالم، لكن اوعى تنسى ان اي جيل حيخلى من قديسين يرضوا صلاح الله، يشبعوا قلبه، يشبعوا قلبه. ده لو ما فيش قديسين كان ربنا ولع الدنيا، ولع الدنيا. لكن في قديسين يا حبيبي، بس المهم ان القديسين دول مش قاعدين على قارعة الطريق ويدعوا ويتمظهروا، لا، اغلب القديسين مدارين، يعني اللي ربنا مش مديله كلمة ولا رسالة تلاقيه جنب الحيط قاعد مع المسيح له كل المجد، المسكين الغلبان، حدش يعرف، حدش يعرف، متاوي ومتداري، حدش يعرف حاجة عنه. اما انسان الله مديله رسالة ومنطلق في الخدمة، اهو لإلهه. ففي ناس قديسين. انا معاك ان الايام صعبة، الايام صعبة، معاك ان شبان كتير زاغوا من ورا ربنا، وشابات كتير زاغوا من وربنا. انا قلت اول امبارح كنت معدي جنب كنيسة من الكنائس اللي بيقولوا فيها خدمة، وكانت بعد الساعة 9، وشفت المنظر اللي كسر قلبي واللي احزنني تمام. كل الرصيفة بتاعت الشوارع المحيطة بالكنيسة مليانة بايه؟ بالشبان والشابات، وزي معرض اقول ايه، عايز اقول صفة لي، حاجة وحشة. سألت نفسي هل ده صلاة؟ هل دي خدمة؟ هل دي كنيسة؟ لا يمكن. الحال صعب. النهاردة كنت في خدمة الصبح، وبعدين بيسألوني بعد الخدمة او حتى في الخدمة كتبوا لي اسئلة. ولادنا وبناتنا والعالم المحيط بيهم، طبعا قلت مسؤولية الكنيسة ومسؤولية البيت. لا تقدر الكنيسة ترمي المسؤولية على البيت لوحده، ولا العكس. مسؤولية البيت ان كان لسه ما فاتش الوقت والعيال صغيرين، الاب والام ملزمين انهم يكونوا وسائل ايضاح قوية ومثال وقدوة للولد والبنت. ان كان الوقت عدى والعيال كبروا، ابكوا بدموع العين، ان الله يحفظ اولادكم وبناتكم ويرجعهم لطريق التقوى والوقار، طريق التقوى والوقار. ده لما يجي يتكلم الكتاب عن فيلبس الشماس ويقول عنه كان له 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. فين ال4 بنات العذارى اللي متوين وقافلين الباب وعمالين يصلوا ويتنبأوا مليانين بالروح؟ وفين الرصفة اللي انا شفتها مليانة بالهم والغم؟ نعم يا ابني هي ايام اخيرة، وان كانت الايات اللي انت بتكتبها مكتوبة من زمان طويل، لكن كلمة الله لا تتغير، وكلمة الله هي كلمة الحق تنطبق على كل جيل، ومش انجيلنا اللي ممكن يتغير بتغير الزمان. لا تأتمنوا صاحبا ولا تثقوا بصديق، وان كان ده كلام تحت الناموس، لكن ممكن يكون في اصحاب اتقياء مؤتمنين، وفي اصدقاء مؤمنين عايشين في مخافة الله. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. وقد بانت من بعيد ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد. ده كلام أبونا أشعيا عن نهضة كنيسة العهد الجديد. ها قد عاد يوم العيد، يوم حلول، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد. ترنيمة رقم 31. هي مش ترنيمة بس، هي فرحة وصلوة وطلبة. بنقول لربنا اللي حاضر معانا بحسب كلام الكتاب: من بعيد هات أبنائك واحمل على يديك بناتك، ضم للكنيس الذين يخلصون، وبالهبات النفيسة أغمرنا يا حنون. زي أيام الكنيسة الأولى يقول الكتاب: كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. وبيقول معلمنا أشعيا عن كنيسة العهد الجديد: أوسعي مكان خيمتك، وسعي الخيمة، النهضة جاية، بنات جايين محمولين على الأكتاف والأبناء على الأيدي. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بيعتك، أطيلي حبالك وسعي الخيمة، شددي أوتادك، تمتدين لليمين واليسار. أمين أمين. ده كلام معلمنا أشعيا. سؤال هو ايه؟ هل المسيح هو الله؟ واتكلمنا كم مرة رسونا على بر 6 ولا 7؟ 7. فيكم حد كذاب؟ 6 ولا 7؟ 7. ودي المرة ايه؟ 8. انا مبسوط قوي ان لامس ان الله عامل عمل عجيب من اول ما ابتدينا بالسلسلة دي. هل المسيح هو الله؟ بنتكلم عن شهادة الانبياء، كل الانبياء عن ربوبية المسيح، ان المسيح له كل المجد هو الله. واحنا مش بنعبد 2 ولا 3، لكن بالحقيقة نؤمن بإله واحد، هو نفسه اللي جانا في صورة انسان من اجل خلاصنا. هو ذاته، هو الواحد، هو شمس البر اللي اشرق علينا والشفاء والخلاص في اجنحته. الشمس اللي هناك هي الشمس اللي هنا، والله الواحد الذي لم يره احد قط هو اللي جه مشي باقدامنا هنا على الارض. هو ذاته، وقال من رآني فقد رأى ايه؟ الاب. عجبني خلال الاسبوع ده واحد من الاباء المباركين المعلمين في الكنيسة قعد بيكلمنا، وبعدين قال جاي في سيرة فيلبس، بيقول لرب المجد يسوع، بيقول له ارنا الاب وكفانا، يعني ورينا ربنا الواحد وكفاية علينا. ده فيلبس. فرد عليه رب المجد يسوع قال له انا معكم زمان هذا مدته يا فيلبس ولم تعرفني. انا وقفت عند الكلمة دي كأني بتعلم من جديد. يعني ايه ده؟ هو بيقول له ارنا الاب وكفانا، قال له انا معك كل المدة دي ولم تعرفني. يعني ايه ولم تعرفني؟ يعني انا هو الاب، انا هو الله، انا والاب واحد، انا والاب ايه؟ واحد. يا سلام. المهم احنا بنتكلم بنعمة ربنا عن شهادة الانبياء، فاتكلمنا قبل كده عن شهادة مين؟ موسى في التوراة. بعدين اتكلمنا عن شهادة ايوب، اول اسفار الكتاب المقدس. وبعد ايوب اتكلمنا عن شهادة مين؟ داود. وابتدينا نتكلم عن شهادة المبارك مين؟ اشعيا. اشعيا الحلو الانجيلي. وان كان اشعيا عاش قبل التجسد يمكن ب7 قرون ونص اكثر او اقل، لكن كانه عايش في ايام التجسد، عايش في ايام التجسد. واحنا المره اللي فاتت اتكلمنا وقلنا نبوة لمعلمنا اشعيا بيتكلم عن ربوبية المسيح، اللي في نظر العميان عيل وولد، تكلمنا عليها بالتفصيل، وقلنا معلمنا اشعيا يتنبأ وقال ايه؟ لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. المسيح هو مين؟ هو الله الواحد اللي ظهر في الجسد. نكمل النهاردة نبوات معلمنا اشعيا على قد ما نقدر. ده لما نتأمل على فكرة الكلام اللي احنا بنتكلمه ده كله من العهد القديم، والعهد القديم ده بتاع مين؟ بتاع اليهود. فبنبعث رسالة لليهود يقول فتشوا الكتب، ودي الكلمة اللي قالهم رب المجد يسوع، فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي تشهد لي. بيقول لكل يهودي وبيقول لكل انسان فتش الكتب. الكتب اللي هي كانت قديمة قبل العهد الجديد من اول التكوين لغاية ملاخي، هي دي الكتب. قال قلبوا في الكتب هتلاقوني موجود، هي تشهد لي. وزي ما قلنا له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. له يشهد جميع الانبياء، كل الانبياء القديسين اللي جم قبل التجسد شهدوا لمين؟ لرب المجد يسوع. عجبتني إنسانة النهاردة بعد الخدمة بتقول لي، إنسانة بتكلمني بتقول لي المسيح مش كفاية للخلاص، لإني تعالي اسمعي فلان هيكلمك عن عقيدتنا وإيماننا. فردت عليها مع أنها ست بيت، قالت لها إن كنت أنا شبعت بحبيبي يسوع وشعرت بالكفاية أو الاكتفاء، فأنا مش محتاجة لأنبياء تاني أو حد تاني بعد المسيح. حسيت وأمنت إن المسيح له كل المجد، هو الله اللي جاء لغاية هنا عشان يخلصني. يبقى بعد الله أنا محتاجة البشر؟ لا، أنا شبعانة بيه، أنا شبعانة بيه. مهم نكمل كلام معلمنا أشعياء، الكلام الجميل. أقول نبوة ثالثة قالها رب المجد يسوع، قالها أشعياء بلسان الروح القدس. بيقول معلمنا أشعياء في إصحاح 50، خد بالك: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. أقول مرة تاني، يا سلام: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. وإحنا بنطابق الكلام ده بالعهد الجديد، أم يجي معلمنا متى يكتب ويقول إيه؟ أما بيقول للنبوة بتاعة أشعياء: بذلت ظهري للضاربين، يعني إيه؟ يعني إيه؟ جلدوه. بيقول معلمنا متى حينئذ أطلق، ده بيلافس، أطلق لهم براباس، ده بيسألهم أطلق مين ليكم، مين؟ يسوع ولا براباس؟ فقالوا له براباس. أطلق لهم براباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. أما يسوع إيه؟ فجلده. بدلت ظهري للضاربين كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. ويقول مرة تاني: وبصقوا عليه، يعني تفوا في وشه. معلمنا أشعياء بيقول: لم أستر وجهي، لم أستر عن العار والبصق، يعني أنا ما داريتش وشي عن التفات. معقولة؟ بنقول في اسمة جميلة كده، اسمة أنا بحبها جدا لو افتكرت كلامها، بيقول: ما هذا أيها الفاني، ما الذي جعلك ترضى بذلك؟ أيهان العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع، يا لعظم حبك. نعم، هو حبك الذي جعلك ترضى بكل ذلك العذاب من أجلي. من يا سلام، أيهان العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع، هو الله. لكن رضي العقل ما يقبلش أبدا، زي ما كان قدامي ورق دلوقتي يقول بقى ربنا، ربنا تقولوا عليه إن جه هنا واتهان وانضرب واتصلب ومات، ده مش احنا اللي بنقول، ده الطريق اللي رسمه ربنا للخلاص، الباب الواحد اللي فتحه ربنا للخلاص. واحنا نشكر ربنا اللي اعطانا عطية الروح القدس ساكن فينا، يقنعنا ويجعلنا نقبل الايمان بان اللي اتصلب واللي مات هو الله، بس مش اللاهوت يموت، لا، له وحده عدم الموت، لكن اخذ صورة انسان بلا خطية ليقبل الموت. ذاق الموت بالجسد، اما الله لا يموت، فقبل الموت، موتنا احنا، رفع عننا الحكم، صنعت الشر ولم اجاز عليه، بالموت فدى نفسي من العبور الى الحفرة، زي ما بيقول سفر ايه، دي فدى نفسي من العبور الى الحفرة، فترى حياتي النور، ترى حياتي النور. نبوة عن عار الصليب، قبل العار عني، قبل العار عني. بعد العقل لا يمكن يقبل الكلام ده، لا يمكن. عشان كده اللي بيقول لك ربنا اخذوه بالعقل ده كلام غلط. العقل وحده لا يقبل ربوبية المسيح. لكن انا قلت نصيحة لكل انسان، اخضع عقلك لعمل الروح القدس. قل له يا روح الله اقنعني بالطريق الواحد المؤدي للحياة الابدية، لان لا يقدر احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. دي نبوة من نبوات معلمنا اشعيا. تعالوا للنبوة تاني. يجي معلمنا اشعيا عد علينا في دراسة الكتاب، ما احنا بندرس سفر اشعيا في كل يوم حد بنعمة ربنا بعد الظهر الساعة 7:30. معلمنا اشعيا يكتب مرة، خد بالك من الكلام الحلو، كتب زمان قبل التجسد، فبيقول ايه؟ وحي من جهة مصر. وحي من جهة ايه؟ مصر بلدنا. وحي من جهة مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. اقول مرة تاني، هو ذا الرب، واحفظ الكلمة دي عشان هرجع لها تاني، هو ذا الرب ايه؟ راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. معلم ده اشياء يا اهل النبوة دي. وبعدين اتولد رب المجد يسوع في صورة انسان بلا خطية، وبعدين قام الهيجان ضده، وهيرودس اصدر حكم بانه ايه؟ يموت كل الاطفال. جايين المجوس بيسألوا، المجوس جايين فلسطين وداخلين بيقولوا اين هو المولود ملك، اين هو المولود ملك اليهود؟ وعمرنا ما سمعنا ان في واحد يتولد ملك، لان في ملك على العرش، يبقى المولود يبقى ايه؟ ولي عهد، يبقى امير. لكن يتولد ملك؟ اصل ده مولود غير عادي. لما اتولد يقول اضطرب هيرودس وكل اورشليم معه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ المجوس جايين بيقولوا في عيل اتولد هنا، عيل. قام الملك على عرشه اضطرب واهتز، وكل اورشليم اضطربت واهتز. مش معقول. ليه يعني؟ اصل ده مش عيل عادي ولا مولود عادي، ده الملائكه بتسبح وعلى الارض السلام، وبالنور بالناس المسره، والنور الحقيقي اتى الى العالم واشرق علينا. ده شيء مش عادي، شيء مش عادي. المهم هيرودس قال للمجوس ايه؟ حس بقى بالخطورة، ده مولود مالك يعني حيشيله من على العرش بتاعه. حس بالخطورة قال للمجوس، انتوا الاول اتحقق من الكهنة ورؤساء الكهنة، قال لهم المسيح لما يتولد يتولد فين؟ قالوا له في بيت لحم، وكان المسيح مولود في بيت لحم. فقال للمجوس انتوا جايين ليه؟ قالوا احنا جايين عشان نسجد لي. يا سلام، نسجد لي. ما هم دول فلكيين جايين من المشرق، فلكيين شافوا نجم غير عادي، وكان النجم ده مستنينه من ايام جدهم الكبير بلعام، كان اتنبأ بنبوة وقال يظهر كوكب من اسرائيل اراه ولكن ليس الان، من بعيد يعني بعد زمان طويل حييجوا. ففضلوا مستنين النجم، فبصوا لقوا نجم غير عادي، ونجم واطي، ونجم ماشي في عكس اتجاه النجوم، فعرفوا ان في مولود غير عادي اتمرد على الارض. فاخدوا بعضهم وجابوا هدايا ودخلوا اورشليم وقالوا فين المولود ملك اليهود؟ احنا جايين عشان نسجد ليه، وجايبين هدايا. فهيرودس لما اضطرب دعاهم وقال لهم روحوا اسجدوا وقدموا هداياكم وارجعوا لي هنا، ارجعوا لي هنا وقولوا لي هو موجود فين. فراحوا وسجدوا للمولود وقدموا هداياهم ذهب ولبان ومر، لكن اوحي اليهم في حلم ربنا قال لهم ما ترجعوش في السكة دي، ما تروحوش لهيرودس، امشوا في سكة تاني. ليه؟ لان هيرودس كان اصدر امر انهم يموتوا الاطفال، او عازم ان يموت الاطفال او يهلك الصبي اللي هو يسوع. يكتب معلمنا متى يقول وبعد ما انصرفوا، المجوس مشي بعد ما انصرف، اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر. معلمنا اشعيا يقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر. خذ الصبي وامه واهرب الى ايه؟ الى مصر، وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر، وكان هناك الى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. دخلت العيلة المقدسة يوسف ومريم والمسيح، وتمت نبوة أشعيا. هو بيقول معلمنا أشعيا فترتجف أوثان مصر من وجهه. أول ما دخلت العيلة المقدسة ورجليها لمست أرض مصر، رب المجد يسوع، كل الأوثان بتاعت مصر إيه؟ وقعت. ترتجف أوثان مصر ويذوب قلب مصر داخلها، ده الرب جه لغاية هنا عشان يتم المكتوب، خليك هناك يا يوسف لغاية ما أقول لك، لغاية ما أقول لك. فبيقول له كن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فاستنوا في مصر لغاية ما أوحي إليه في حلم تاني، أو ملاك الرب تكلمه وقال له اللي كان بيطلب نفس الصبي مات، خد الصبي وارجع تاني. فرجع الى ايه؟ الى الناصرة. شوف التوافق العجيب بين العهد القديم وبين العهد ايه؟ الجديد. معلمنا اشعيا يتنبأ قبل قرون طويلة وبعد قرون طويلة تتم النبوة، تتم النبوة. المهم اقف شوية، انا قلت هرجع لكلمة ايه؟ الرب. اليهود لغاية دلوقتي يسموا نفسهم اولاد الله، واسرائيل يقول انا ابن الله، والكلمة دي من مصر دعوت ابن اللي في هوشع، من مصر دعوت ابن لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ايه؟ ابني. هل ابني ده هو اسرائيل زي ما اليهود معتقدين؟ لا. اقول لك ارجع لكلام اشعيا وتأمل فيه، يقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة. الرب مش بني اسرائيل اللي نزلوا في مصر، لا، من مصر دعوت ابني، هو الابن الكلمة يسوع المسيح. يا كل يهودي، يا كل انسان غير مؤمن، هو ذا الرب ظهر في صورة انسان بلا خطية ودخل بلدنا مصر. واحنا بنقف عند الحتة دي ونقول ان رب المجد يسوع لما دخل مصر دشنها بقدمي جسده، فصارت مصر مذبح كبير لرب المجد يسوع، وبنقول مصر للمسيح. امين. مصر للمسيح. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح. صلوا يا ابرار. اقول مرة تاني، يا الله ابانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح. صلوا يا ابرار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. امين. جمل بالمواهب، جمل بالثمار. امين. اسكب علينا روح النار. امين. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روح النار. نرى سحابة قدر كف بلدنا مصر غير اي بلد في العالم قلنا ممكن ارتداد يعم العالم، لكن في بلدنا مصر حيكون في ايه؟ نهضة. امين. صلوا يا ابرار، ارفع قلبك وقلبك واشتغل مع ربنا، قل له شغلني معاك، اديني روح صلاة، صلاة باقتدار عشان اكون شريك في النهضة وابني معاك الملكوت. نبوة عن مجيء العيلة المقدسة لمصر. اقول نبوة تانية عجيبة عجيبة عجيبة. معلمنا اشعيا ده كان صاحب العين المفتوحة. كل الانبياء القديسين عاشوا مع المسيح له كل المجد، كأني موجود معاهم بالجسد المسيح ما كانش بتاع يومه لما اتولد ودخل العالم، ما هوش انسان جديد ولا داخل مولود او مخلوق، لا ده انسان مولود من الاب قبل كل الدهور. لما يقولوا ادم زي المسيح كنا بنقول كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب نور من نور قبل كل الدهور، نور من نور. كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع هو الوحيد اللي مولود، غير مخلوق. ومولود منين؟ يعني ربنا لما جه يخلق ادم خد شوية ايه؟ تراب. لكن لما المسيح له كل المجد دخل للعالم ايه؟ مولود، غير مخلوق، مولود من الاب قبل كل الدهور. يقول انا اصل وذرية داود. اصل يعني ايه؟ يعني خالق. وذرية داود يعني جيت بحسب الجسد من نسل داود، مسيح له كل المجد. هو وحده المولود غير المخلوق، هو وحده الحي. وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين، ولي مفاتيح الموت والهاوية. انا الالف والياء، انا الاول والاخر، انا البداية والنهاية، انا هو الله. نعم انا والاب واحد. ربوبية المسيح، هل المسيح هو الله؟ نعم. نيجي نشوف العجب في نبوة حلوة، يتكلم فيها معلمنا اشعيا في اشعيا 35 وعدد 5 و6. نلاقي معلمنا اشعيا يتكلم ويقول حينئذ تتفتح عيون العمي، واذان الصم تتفتح. يعني الاعمى يفتح والاطرش ايه؟ يسمع. حينئذ يقفز الاعرج كالأيل. يعني واحد اعرج تلاقيه يقوم ينط زي الغزال الصغير، يقفز الاعرج كالأيل ويترنم لسان الاخرس. واحد اخرس ما تكلمش ابدا، لكن مش بس يتكلم، لكن تلاقيه ايه؟ يرنم، يترنم لسان الاخر. ليه؟ لانه قد انفجرت في البرية مياه وانهار في القصر. اشعيا 35. قد انفجرت في البرية مياه وانهار في القصر. تعال نشوف معلمنا اشعيا بيتكلم عن مجد كنيسة المسيح ومجد النهضة من بداية الكنيسة لاخرها. فبيقول تتفتح عيون العمي. تتفتح عيون ايه؟ العمي. اولا في حال الجسد، لما رب المجد يسوع كان في حال الجسد على الارض عمل ايات ومعجزات ملهاش عد ولا حصر. قال لو كتبت واحدة فواحدة لا اظن ان العالم كله يسع الكتب المكتوبة. يعني حاجة ملهاش عد ولا حصر. يعني كان مجرد ان ناس تتجمع حواليه بالالاف كان ربنا يعمل معجزات ملهاش عدد. فمرة 2 عميان، احنا بنقول تتفتح عيون العمر، 2 عميان مش ورا رب المجد يسوع وهم عمالين يصرخوا ارحمنا يا ابن داود، فرب المجد يسوع رد عليهم قال لهم تؤمنوا اني اقدر افعل كده؟ يعني تؤمنوا اني اقدر افتح عليكم؟ قال لهما يسوع تؤمنان اني اقدر ان افعل هذا؟ قال له نعم يا سيد، نعم يا سيد. راح رب المجد يسوع لمس عينين الاثنين وقال لهم حسب ايمانكم يكون ايه ليكم. ففي الحال اتفتحت ايه عينيهم. ابونا اشعيا من سنين طويلة كان قال ايه تتفتح عيون ايه عيون العين. معلمنا يوحنا يكتب مرة يقول جابوا للمسيح واحد مولود اعمى، واحد ايه مولود اعمى. معنى مولود اعمى يعني ما اتخلقلوش عينين. في فرق بين واحد اتخلق باتنين عين وباظت العينين لكن كانت مخلوقة ممكن تتعالج كده ولا كده، لكن مولود اعمى تلاقي العين مقفولة ما فيهاش لا حدقة ولا شبكية ولا مش عارف قزحية ولا حاجة، ما فيش العين، فيش الجوهرة اللي جوه دي، ما فيش. فجابوا المهم بيسألوا بيقولوا له مين اخطأ، الولد ده ولا ابوه؟ قال لهم لا الولد ولا ابوه، لكن عشان تظهر اعمال الله ايه فيه. فجاب الولد وقعد على الارض كده وتفل في التراب وعمل من التفل ايه طين ولطس عينين الولد، لطسه. كان زمان واحد الله ينيح نفسه من الاباء كان يجي يقول كده في الحتة دي، يقول عمل له مرهم طين، مرهم طين، وقال للولد روح اغتسل في بركة ايه سلام، روح اغسل الطين. يا سلام، ده انجيلنا ده عجيب عجيب. اهو ممكن واحد يسمع يقول لك اهو طين كله طين في طين، لكن لا يا ابني ده كلام عجيب. راح اغتسل ورجع ايه، رجع ايه بصير، بصير. معقولة؟ اما ليه هو ده مين؟ طبعا الناس تعجبوا جدا جدا. لكن تعالى نألف في الكلام، هي حكاية طين وعمل من الطفل طين؟ لا، امال ايه؟ هو ربنا لما خلق ادم خلقه من ايه؟ من التراب، من الطين. والولد ده ما كانش مخلوق له ايه عينين، فالمسيح عايز يكمل الخلقة بتاعته فيخلق له عينين بايه بالتراب. يبقى اللي خلق الجسد ده ناقص عينين هو مين؟ هو ربنا. واللي كمل العينين هو مين؟ هو ربنا. يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا. هل المسيح هو الله؟ هي دي عايزة كلام، عايزة كلام يا ناس. واحد يجي يمتص عينين واحد بالطين ويقول له اغتسل روح اغسل عينيك، يرجع مفتح. ده مولود اعمى، مولود اعمى. هو الخالق، هو الله الواحد، هو شمس البر اللي ظهر الينا ودخل الى عالمنا في صورة انسان بلا خطية. يبقى بيقول تتفتع عيون ايه عيون العمى. ده معلمنا اشياء كان شايف من زمان ان رب المجد يسوع هيجي للعالم في صورة انسان بلا خطية ويفتح عيون العميان، وتلاميذه يعملوا كده، وعلى مدى الاجيال المؤمنين يعملوا كده ويصنعوا ايات ومعجزات تتفتع عيون ايه عيون العمى. ونمرة اتنين، الاذان الصم تتفتح. يعني واحد اطرش، واحد اطرش في الحال يسمع، في الحال يسمع. جابوا للمسيح لقوا كل المجد واحد اطرش واعقى، يعني ما بيسمعش ولسانه ما بيتكلمش. واحد اطرش وايه واعقد، يعني ما بيتكلمش. قالوا له لو سمحت حط ايدك على الولد. خد الولد وخده على ناحية من بين الناس وراح حاطط صوابعه فين؟ في ودان الولد، وتفل ايده، تفل ولمس لسانه، ولمس لسانه. ورفع نظره نحو السماء هنا عشان يقول انا اخذت صورة انسان وشابهت الناس في كل شيء ما خلا الخطيه. رفع رأسه نحو السماء وان يعني ان وقال له افتأ انفتح. وفي الحال اتفتحت ودانه وسمع وتحلت عقدة لسانه واتكلم مستقيم, يعني اتكلم تمام مش تهته لا اتكلم. بهت الجميع قائلين انه عمل كل شيء حسنا, جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. يبقى زي ما قال معلمنا اشعيا تتفتع عيون العمي واذان الصم ايه تتفتح. ونمرة ثلاثة اليقفز الاعرج كالأيل, يعني ولد اعرج اعرج. هقول نعلمنا بطرس وحنا هم طالعين يصلوا في وقت الساعة التاسعة, فكان في ولد اعرج من بطن امه, يعني مولود ايه اعرج, يعني لا حادثة ولا حاجة, ده مولود اعرج يعني مش هينفع فيه علاج مش هينفع فيه علاج. واربعين سنة سنه وقاعد يشحت قدام الهيكل. فمعلمنا بطرس ويوحنا داخلين, فالواد مد ايده عايز يشحت منهم, فمعلمنا بطرس وقف وقال له ليس لنا فضة ولا ذهب, لكن اللي ليا اديهولك اياه اعطيك. فقال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. يا سلام يا سلام عن عظمة. قد ايه الواحد لما يتأمل الحاجات دي يشوف عظمة مسيحيتنا وعظمة الانجيل وعظمة الايمان. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. في الحال الواد قام وقام ايه قام ينط يطفر ويقفز, عمال ينط وطلع يجري دخل الهيكل ويسبح الله. مش داخل رجل كده ورجل كده, لا ده قام يقفز عمال ينط بيلعب رياضة بيلعب رياضة. يا سلام نعم نعم باسم يسوع المسيح الناصري. من هو يسوع الناصري؟ هو الله اللي ظهر في الجسد. كل الشياطين ترتعب منه. تعال للشيطان كده وقول له باسم يسوع المسيح الناصري, تلاقي الشيطان يرتعب يرتعب. يقفز الاعرج كالأيل. وكان في لسترة رجل عاجز الرجلين ومقعد برضه من بطن امه لم يمشي قط, ما حصلش انه مشي. ده كان بيسمع بولس بيتكلم. بولس اهو ده واحد من القديسين. بولس عمال يوعظ والراجل اللي في الاستارة ده بيسمع بيسمع. بص عليه معلمنا بولس فشاف عنده ايمان ان ممكن يخف. شاف عند الراجل الاعرج والمقعد ده ايمان, رأى ان له ايمانا ليشفى. قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا, فوثب وصار يمشي. يا سلام ده بولس بيعمل زي سيده, وسيده قال من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو بل واعظم منها لاني ماض الى ابي. وبيقول في الاخر يترنم لسان الاخرس لسان الاخرس. جابوا لرب المجد يسوع واحد مجنون واعمى واخرس, مجنون واعمى واخرس وشفاه وشفاه. لكن تعالوا نقول في الاخر ليه معلمنا اشعيا بيوضح السبب, بيقول لانه قد انفجرت في البرية مياه وانهار في القفر. ايه المياه والانهار دي؟ ده سكيب الروح القدس اللي قال عنه معلمنا رب المجد يسوع من يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح, سكيب الروح اللي انسكب على الكنيسة في يوم الخمسين لما وقف رب المجد يسوع في اليوم الاخير العظيم من العيد. وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب, من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح. ولما جه يوم الخمسين كانوا التلاميذ ومعهم الانباء المية وعشرين انسكب الروح حضر يوم الخمسين وكانوا الكل بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد فيهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر أنهار في القفر. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. ربنا أن يوضع في قلبك وقلبك إيمان نرفع ذبيحة حمد وشكر للرب الحاضر في الوسط أنه أعطانا اقتناع بالطريق واقتناع بالباب الواحد المفتوح للخلاص واقتناع بسر التجسد العظيم والفداء بدم الحمل. نصلي نرفع قلوبنا ربنا نقف بكل هيبة واحترام قدامه. هو حاضر في الوسط حاضر في الوسط. كل إنسان مخلوق من تراب أما يسوع فمولود من الأب. كل إنسان مخلوق من تراب أما يسوع فمولود من الأب. قبل كل الدهور نور من نور قبل كل الدهور نور من نور. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع. هل من شفيع مثل يسوع هل من شفيع مثل يسوع. لا لا ليس مثله يسوع يسوع أو يسوع وحده. لا لا ليس مثله يسوع يسوع يسوع وحيد فريد ليس مثله يسوع يسوع أو يسوع وحده. هو وحده الشفيع لأنه هو الله اللي ظهر في الجسد. هو الله الواحد هو الله الواحد اللي ظهر في الجسد. صلي يا ربي كرامة ومجد ليك مستحق كل احترام وكل تمجيد. بنرفع اليك ذبيحة الحمد والتسبيح لان اللي اعطيته لينا لا يعبر عنه خلاص مجاني. يا ما ناس كتير في الدنيا مش عارفة حتى معنى كلمة الخلاص. احنا بنشكرك يا رب لانك اديتنا نعمة خلصتنا مجانا فديتنا وفديت انفسنا من العبور الى الحفرة